لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الرقاق، وكان آخر هذه الأبواب التي تكلمنا بصدها وقول الإمام البخاري رحمه الله: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. قال: باب لينظر إلى من هو أسفل منه ولا ينظر إلى من هو فوقه. ثم ذكر رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق فلينظر إلى من هو أسفل منه. يبقى دي نظرة بتجلب الإنسان السعادة وتدفع عن الإنسان التعاسة والشقاوة، وبالتالي الشرع جاء لصيانة الإنسان ورعاية الإنسان في العاجل والآجل، وأن يدفع عنه الشرور والمضار في العاجل والآجل. منها كيف أنظر إلى الدنيا وكيف أنظر إلى الآخرة. اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد دوما: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. يبقى نظر المسلم دايما إلى الآخرة، وفي الدنيا بيقتات، يعني في الدنيا أنا أعيش في الدنيا أقتات، وأن الدرجات في الآخرة لا يصل إليها الإنسان إلا من خلال دنيا، إلا من خلال أن يعمر هذه الدنيا بطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يستزيد بمزيد من القربات والطاعات. وحب الدنيا أمر مركوز داخل الإنسان، لكن كيف نتعامل مع الدنيا، كيف ننظر إلى الدنيا. جاءت الروايات الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية النظر إلى الدنيا، في كيفية النظر إلى الدنيا وكيفية التعامل إلى الدنيا. ده بالإضافة إلى ما وصف لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الدنيا الآخرة، وصف لنا الدنيا وحقيقة الدنيا وأنها تتمثل في لعب ولهو. إنما أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. دي الدنيا، حقيقة الدنيا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما مر على سخلة، يبقى ولد ماعز كده ميت، وبالتالي كانت ميتة، وأن لا ألقوها، فعلى ذلك قال: ترون أن هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ قالوا: من هوانها أنهم ألقوها. قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. قرب لهم المفهوم، يبقى الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. يبقى ده مثل حي. وبالتالي كيف غير النبي صلى الله عليه وسلم نظرة الصحابة إلى الدنيا والآخرة، وأصبح هم الصحابة يبقى منصرف إلى الآخرة، أما الدنيا فهي دار ممر. فعلا تعاملوا مع الدنيا أنها دار ممر وليست بدار مقر. تعاملوا مع الدنيا على حقيقة برؤيتهم على الدنيا على حقيقتها كما بين ربنا سبحانه وتعالى. يبقى شخلة كده ميتة، ولد ماعز أو ضأن كده يعني لسه مولودة وماتت، ملاش قيمة طبعا، يعني ليس لها قيمة تماما. فعلى ذلك ألقوها في الأماكن التي تلقى فيها القاذورات. فعلى ذلك: أترون هذه هانت على أهلها حين ألقوها؟ لا تساوي شيء، يعني هذه لو تباع بقيمة لا تساوي أي قيمة من القيم. فعلى ذلك قالوا: نعم، من هوانها ألقوها. تجعل كده أنهم ألقوها، ليس لها حاجة ولا منفعة عند أهلها. فلذلك قال: الدنيا أهون على الله من هذه على أهلها. يبقى بيقرب لهم المفهوم. وقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء. دي لو كانت الدنيا كلها كده تساوي مش بعوضة، جناح بعوضة. دي البعوضة شيء حقير جدا، طب الجناح البعوضة ده شيء لا يذكر. فقال ما سقى كافرا منها شربة ماء. يبقى دي الدنيا يعني هوان الدنيا, وينبغي ان احنا نصل لهذه الدرجة عشان نتعامل معها. احنا دايما بنؤكد ايضا ان فقراء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم وان اغنياء المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم كيف كانوا ينظرون الى الدنيا, كيف كانت نظر الفقراء وايضا الاغنياء. يبقى الفقراء لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي قالوا ذهب اهل الدثور لهم اصحاب الاموال بالدرجات العلى والنعيم المقيم. كيف ذاك؟ ليه؟ ايه السبب؟ قال انهم يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم فضل مال يحجون ويعتمرون يتصدقون ويجاهدون. يبقى دي ادي نظره الفقراء وادي نظره الاغنياء. يبقى الغني ده مش بينظر هو غني وبالتالي يحصل على كل ما يريد ويشتهي من أغراض الدنيا, لا, كان همه كله يبقى ليه فضل مال, ماذا يصنع بذلك بهذا المال؟ يبقى على ذلك بحج عمرة صدقة جهاد. يبقى بينفقوا في قربات والطاعات أنهم يعلمون تربوا أن المال وسيلة يتقربون من خلالها إلى ربهم سبحانه وتعالى. أدي نظرة فقراء المسلمين والصحابة رضي الله عنهم وأدي نظرة الأغنياء من المسلمين من الصحابة رضي الله عنهم. أدي نظرة الأغنياء من الصحابة رضي الله عنهم نظرة واحدة. يبقى الدنيا دي دار ممر, وبالتالي في الدنيا يبقى مزيد من العمل والجهد والاجتهاد من أجل الحصول والوصول إلى الدرجات. فغنى مهم كده. يبقى نقول هم الفقراء والأغنياء من الصحابة رضي الله عنهم همهم منصرف إلى الآخرة, همهم منصرف إلى الآخرة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يتعامل مع هذه الطبيعة التي خلق عليها الإنسان, وإن الإنسان بيبقى مجبول على حب الدنيا على حب الدنيا, لكن أنا المطلوب إن أنا فعلا أجعل حب الآخرة هو الذي يتقدم على حب الدنيا, وأن الدنيا تصبح خادمة للآخرة. فلذلك قال إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال والخلق, يراعي طبعا أنا خلقة الإنسان محب للدنيا, نعم, يبقى قال قلب الشيخ شاب على حب اثنتين, يبقى الحرص على الحياة أو طول الحياة والحرص على المال. كلنا نحب الحياة كما قالت عائشة رضي الله تبارك تعالى عنها, وبالتالي يبقى ده أمر مزين داخل الإنسان. فإذا صرف نظر الإنسان إلى من فضل عليه في المال والخلق يبقى ده تقدم عليك في ذلك الفضل. ربنا سبحانه وتعالى منح فلان أولاد, منح فلان أموال, وبالتالي وسع عليه في الدنيا, وسع عليه في الدنيا. فأنت انتبه تنظر إلى مين؟ إلى من فضلت أنت عليه في المال والأولاد. يعني هنجد من هو أفقر منك فتنظر عند ذلك حتى تعلم نعم الرب سبحانه وتعالى عليك, وحتى لا تزدري تلك النعم التي أنعم الله تعالى بها عليك. فلذلك قال فلينظر إلى من هو أسفل منه. يبقى ده في الدنيا. يبقى نظرتي في الدنيا تكون إلى من هو أدنى منا, لمن هو أدنى منا. لكن بالنسبة للدين يبقى تنظر إلى من تقتدي به. يبقى في أصحاب هم عالية, يبقى أنا على ذلك أريد أن أنافس على الدرجات العلى والنعيم المقيم. يبقى نظرتنا في الدين إلى من نقتدي به, كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا حسد إلا على اثنتين. يبقى رجل آتاه الله عز وجل القرآن فيقوم به أناء الليل أطراف النهار, ورجل آتاه الله مالا فسلط على هكذا في الحق. لما تيجي تنظر يبقى انظر بقى إلى إيه؟ إلى هذه القيم العالية المرتفعة. يبقى لا حسد في اثنتين, يبقى ده رجل ربنا سبحانه وتعالى منحه العلم في الدين وبالتالي يعمل بذلك ويدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى. منزلة طيبة جدا, منزلة طيبة. وهذا رجل أعطاه الله عز وجل من المال فسلط على هكذا في الحق, شغله الشاغل كده أن يضع ذلك المال في أي سبيل يصل من خلاله إلى رضا ربي سبحانه وتعالى. يبقى نتمنى ذلك الأمر, أتمنى لو كان عندنا أحد ذهبا ثم نفعل بها كذا وهكذا وهكذا, ولا نلقي منه إلا دينار نرصده إلى دين لدين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كان لو كان عنده أحد ذهب ماذا يصنع به؟ لكن لو أنت إنسان هتمنح كده مليار من الجنيهات تصنع بها إيه؟ هنبدأ بقى لا إنسان يفكر, هيفكر, هنقوله هيفكر في أمر الآخرة لكن هيفكر في أمر الدنيا. يعني في يعني أنواع من المتاع الكثير جدا حرم منها الإنسان, فهنجد إن هو ينصرف همه إلى ذلك. لو كان عند النبي صلى الله عليه وسلم أحد ذهبا ماذا يصنع به؟ وبالتالي أنا مطلوب أن أنا أقتدي. ودي النظرة دي مش أصل إلى الإنسان إلا لما بقى في علاج لداخل النفس أن تكون فعلا الهمة منصرفة إلى الآخرة، همة منصرفة وفعلا نقف على حقيقة الدنيا، وإن الدنيا ممر إلى هذا المقر إلى الآخرة، والدنيا تكون خادمة للآخرة. فهم الإنسان اللهم لا عايش إلا عايش الآخرة. بدي نظرة مطلوب الإنسان أن يصل إلى تلك النظرة عشان يتعامل مع ذلك. لو كان عنده مثل أحد ذهبا لقال بها هكذا وهكذا وهكذا، وبالتالي لا يبقي من ذلك المال إلا دينار، حاجة قليلة جدا يرصده إيه لدين، كان في دين يوفي ذلك الدين من ذلك المال، لكن باقي المال لا يمسكه أبدا لصالح نفسه ولكن يدخره عند ربه سبحانه وتعالى. يبقى في الدنيا كده تنظر إلى من فضلت أنت عليه في المال والولد، خليش نظرك كده ينصرف إلى من فضل عليك في المال والولد. يقول يعني زي إنسان كده عنده سيارة لكن هناك سيارات فارهة، سيارة فارهة، فينظر تلك السيارة يقول لك لا انظر هناك من لم يحصل على تلك السيارة، يبقى انظر كده هناك من يسير على أقدامه وليس عنده يعني سيارة ينتقل بها من مكان لمكان، عندك سيارة متواضعة فعلى ذلك، لكن انت تنظر لمين الذي لم يحصل على تلك السيارة. لكن لو نظر بقى إلى من حصل على سيارة السيارات الفارهة يحق من شأن تلك السيارة، لا ده أنت عشان تعرف هذه النعم وأن الله تعالى وسع عليك وأعطاك هذه السيارة ولم يعطي فلان وفلان وفلان. وأن الإنسان ممكن يصاب بمرض لكن هناك من أصيب أمراض أكثر من الأمراض التي أصيب بها ذلك الإنسان، هناك أمراض أقعدت الإنسان عن أن يتحرك حركة واحدة مهما كانت هذه الأمراض عند الإنسان، لكن ما زال يتحرك، ما زال يسير على أقدامه، ما زال يقضي الحاجات، فعلى ذلك غير اللي هو حرم. فنقول الحمد لله، الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده، يبقى ده تفضيل من ربك سبحانه وتعالى. نعم، وإلا لو أصيب الإنسان بمرض أقعد ذلك الإنسان فلا حراك لذلك الإنسان، حتى لو أراد أن يأتي إلى قضاء الحاجة فلا يقوى إلا أن يحمل هذا الإنسان إلى ذلك المكان، غير أنه ما زال يسير على أقدامه، ما زال يستطيع أن يقضي حاجته دون أن يكون هناك معاونة من أحد. هذا فضل ربي سبحانه وتعالى، هذا فضل ربي. دائما كده انظر إلى من هو من فضلت أنت عليه، عند ذلك هنعرف وفعلا هقول الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى أنعم علي بنعم كثيرة، نعم عليها بنعم كثيرة، فلا يزدر الإنسان نعم رب سبحانه وتعالى. لكن في الدين المطلوب أنك أنت تنظر إلى من كان أعلى منك، يبقى ننظر كده، يبقى حافظ جزء من القرآن، هناك من حافظ القرآن، يبقى بيسعى كده إلى استكمال ذلك الأمر، استكمال هذا الأمر، يقول لك اسعى فعلا. وحنجد لما الإنسان بينظر إلى من فضل عليه في ذلك في أمر الدين يبقى يتمنى الزيادة له وأيضا لغيره، يتمنى زيادة له ولغيره. اللي احنا تعلمنا في الدين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، لو أنا أتمنى لنفسي أن أحفظ القرآن بتمنى لغير ذلك الأمر، وبالتالي على ذلك يبقى لا حظ إلا في اثنتين، ومن كان سابقا في حفظ القرآن نتمنى أن يثبت ذلك القرآن في نفسه وفي قلبه أن يكون عاملا بكتاب ربي سبحانه وتعالى. ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله الباب التالي، قال باب من هم بحسنة أو بسيئة، قال من هم بحسنة أو بسيئة. ثم ذكر رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن ها هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كاملة، فإن هو هم بها فعملها كتبها الله له سيئة واحدة. قال باب من هم بحسنة أو بسيئة، يبقى أراد، يبقى بيتكلم على أمر في باطن الإنسان أمر قلبي. من هم بحسنة أراد أن يفعل حسنة مجرد الهم كده إرادة فعل الحسنة يكتب لك تلك الحسنة، فإن عملها تكتب بعشر حسنات، بل ممكن تضاعف إلى أكثر من ذلك، تضاعف إلى 700 ضعف، بل إلى أضعاف كثيرة. وده من فضل ربك سبحانه وتعالى، هذا من فضل ربك سبحانه وتعالى. وإذا هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتب الله سيئة واحدة. يبقى السيئة بسيئة، طب الحسنة بعشر، دي أقل شيء، ويمكن يضعف أكثر من ذلك، وده من فضل الله سبحانه وتعالى. وده المطلوب الإنسان أن يتعرف على فضل رب سبحانه وتعالى، يتعرف على فضل رب سبحانه وتعالى، هذا محض فضل الرب سبحانه وتعالى على عباده. يبقى الحسنة بحسنة والسيئة بسيئة، أدي العدل هو، ولكن هذا محض فضل الرب سبحانه وتعالى أن الحسنة بعشر أمثالها، ده أدنى حاجة، بل تضاعف إلى 700 ضعف، بل ممكن تضاعف إلى أكثر من ذلك، وده ابتداء من فضل الله سبحانه وتعالى على الإنسان. أما بالنسبة للسيئة فلا تكتب عليه إلا سيئة واحدة، إلا سيئة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن الرب سبحانه وتعالى إن الله كدر الحسنات والسيئات ثم بين ذلك. يبقى الطاعات والمخالفات، يبقى دي طاعة ودي مخالفة، نعرفها نعرفها، كل ده مكتوب في الكتاب والسنة، كل ده موجود في الكتاب والسنة. يبقى دي سيئة، نقول لعن الله النامصة المتنمصة، يبقى النمص ده ايه؟ سيئة. عرفناها ازاي؟ خلال النصوص، خلال النصوص. طب يا ترى الكلمة الطيبة، نقول لك دي صدقة، يبقى دي من الطاعات، عرفناها ازاي؟ من خلال النصوص. فربنا سبحانه وتعالى كتب الحسنة والسيئات ثم بين لنا ذلك، ايه الحسنة؟ يبقى ليه الطاعة، ايه السيئة؟ ليه المخالفة او المعصية. طب ممكن يبقى دي اشياء معلومة؟ طبعا دي اشياء معلومة، نعرفها منين؟ من الكتاب والسنة. قال الله تعالى افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، جاءت السنة قال افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا. عرفنا ان الغيبة يبقى دي معصية مخالفة، عرفنا الكلام ده منين؟ من النصوص. عرفنا ايضا اللي هو الاستنزاء من البول، يبقى ده اساسا مخالفة، عرفنا الكلام ده منين؟ من النصوص. يبقى عرفنا ذلك منين؟ من النص. فالله تعالى بيّن لنا ايه الطاعة اللي احنا نفعلها وايه المعصية التي نقوم باجتنابها، وهذا من فضل ربنا سبحانه وتعالى. الله تعالى خلقنا لعبادته، وليس واجب ولا بحتم على الله سبحانه وتعالى أن يبين لنا ما هي العبادة المفروضة علينا، ولكن هذا من فضل ربك سبحانه، من إحسانه أن بيّن لنا ما هي العبادات التي ينبغي أن نقوم بها، وما هي الأفعال التي لابد أن نقوم باجتنابها. يبقى هنفعل الطاعة، وهذه الطاعات إيه؟ يبقى منصوص عليها. هنجتنب المعصية، وهذه المعاصي أيضا والمخالفات منصوص عليها، يبقى نبتعد عن كده وكذلك نفعل ذلك الأمر. يبقى كما بينا قبل ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصلاة الخمس والجمعة الجمعة رمضان ورمضان مكفرات لما بينهن مكتوبة الكبائر. خلاص بقى الرواية يعني لم تبين لنا ما هي الكبائر، لا، ده جت نصوص بينت لنا ما هي الكبائر التي نقوم باجتنابها، التي نقوم باجتنابها. يبقى الكبائر، يبقى إن الله يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر من دون ذلك لمن يشاء. يبقى الشرك ده لا يغفر. طب ايه الشرك ده؟ عرفه منين؟ من نصوص الكتاب والسنة. يعني مسألة كلها محتاجة الى جهد يبذله الانسان وللاستخراج، يستخرج الكلام ده بنصوص ثابتة واضحة، نصوص ثابتة واضحة. يبقى ايه الشركيات؟ ايه الامور الشركية؟ جاء في كتاب ربك سبحانه وتعالى بيان ذلك، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ايه الامور الشركية؟ يبقى نقوله انا عارف بعضها ومعرفش البعض التاني. طب ايه اللي انت منعك ان انت تعرف البعض الاخر؟ انت امور مبهمة، يعني امور مبهمة، امور غير بينة او واضحة، لا هي امور واضحة وبينة، طب محتاجة منك ايه؟ الى جهد، يعني جهد عشان تقف على ذلك الامر. ايه الامور الشركية؟ يبقى انا محتاج اقرأ القرآن، محتاج اقرأ السنة، هنستخرج منها المسائل الشركية. يبقى دي هذه المسألة الثانية الثالثة، يبقى دي مسائل أنا أقوم باجتنابها. الكبائر عرفها إزاي؟ يبقى على ذلك لها معيار وميزان، يرمي ذلك، يبقى أقرأ القرآن أقرأ السنة أستخرج ذلك ثم أجتنب هذه الكبائر، يبقى ده المطلوب. فالله تعالى بيّن لنا ذلك كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بيّن والحرام بيّن، فيش أمر يعني يعني على ذلك يشك على الإنسان، بيّن واضح الشيء البيّن هو شيء واضح، ثم بيّن لنا ذلك فصل لنا هذا الأمر. قال فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله له عنده حسنة كبيرة، ده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. إذا أراد الإنسان فعل الخيرات مجرد بس أراد فعل الخيرات فتكتب له حسنة، فإن هو هم بها وعملها كتبها الله له عنده 10 حسنات، لكن هو عزم على الفعل وده يفعل تكتب له 10 حسنات، دي أدنى شيء، يبقى الحسنة 10 أمثالها. قال الله تعالى من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون، فإلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. يبقى حسنة واحدة أدنى ما فيها يبقى 10، لكن ممكن يضاعف أكثر من ذلك، نعم يضاعف إلى 700 ضعف بل إلى أضعاف كثيرة أكثر من ذلك كذلك، وده كله من فضل رب سبحانه وتعالى. ومن هم بسيئة فلم يعملها كتب الله له عنده حسنة كاملة، تكتب له حسنة تكتب له حسنة. إذا هم بسيئة فلم يعملها يبقى هم عزم على ذلك الأمر فلم يعملها، ما تركها إلا لله. يبقى لو إنسان كده يبقى ممكن يعني نفسه كده الأمارة بالسوء بتأمره بفعل معصية ممكن متمكن من ذلك، لكن ما ترك ذلك إلا مخافة الرب سبحانه وتعالى، إلا لله سبحانه وتعالى، يبقى تكتب له حسنة تكتب له حسنة. زي قصة الثلاثة أصحاب الغار، الثلاثة أصحاب الغار، يبقى ده هم أن يقع على هذه المرأة، هم عزم على ذلك الأمر، ولكن ترى لما ترك لها الدنانير وقام عنها يبقى ده ليه؟ يبقى مخافة عذاب الرب سبحانه وتعالى، فكان عمل صالح، يبقى حسنة كاملة أي تكتب له عمل صالح. يبقى لو تمكن إنسان من سيئة تمكن لم يفعله ولكن تمكن منها ثم تركها لله فتكتب عند ذلك حسنة كاملة، يبقى طاعة، هذه طاعة. يبقى الإنسان لو تمكن من معصية ثم ترك هذه المعصية لله تكتب عند ربي سبحانه وتعالى حسنة كاملة، ممكن تكون من أرجى الأعمال الصالحة بالنسبة لهذا الإنسان، يعني من أرجى الأعمال زي قصة الثلاثة. ولما توسل ربي سبحانه وتعالى أن يفرج عنهم يعني ما هم فيه من ذلك الهم الصخرة، يبقى توسل ربي سبحانه وتعالى ذلك العمل أنها أساسا هي سيئة وكبيرة من الكبائر، لو وقع على هذه المرأة يبقى حيزني بها، هذه كبيرة من الكبائر، لكن لما ترك ذلك مع تمكن من فعلها تركها ليه؟ لما قالت اتق الله خوفته بالله سبحانه وتعالى تركها وقام عنها وترك لها الدنانير، وفعل كده ليه؟ لله، الرواية قالت كده وبينت هذا الأمر. يبقى لو قدر على فعل معصية ثم تركها لم يتركها إلا لله يبقى على ذلك تكتب حسنة كاملة، هذه طاعة، ويمكن يكون من أرجى الأعمال الصالحة للإنسان كما توسل ذلك الرجل. فإن هوى هم بها فعملها يبقى كتبها الله له سيئة واحدة. طب لو عمل كده فلا يجزى إلا مثلها، يبقى بيعمل بالعدل في السيئات، لكن بالنسبة للحسنات بيعمل بالفضل والإحسان، ذلك فضل ربك سبحانه وتعالى. ثم ذكر الباب التالي باب ما يتقى من محقرات الذنوب، ولكن قبل ما ننتقل لذلك الباب يبقى العزم، الإنسان بيأخذ بعزم القلب لأن ده عمل قلبي، عزم القلب عمل القلب، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم إنما الدنيا لأربعة نفر، عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمي في مالي ويعلم أن لله له فيه حق فهو يصل به الرحم، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزق الله علما ويرزقه مالا، يقول لو أنا لي مثل فلان لعملت بعمل فلان، قال هو صادق في نيته، فهما في الأجر سواء. يوصل المنزلة دي إزاي؟ عن طريق النية الصادقة، النية الصادقة يعني غير لما إنسان يقول لو كلم مثل فلان لعملته عمل فلان. انظر بقى للكلام، قال وهو صادق في نيته، يعني لو أعطي ذلك لفعل، لو أعطي ذلك لفعل. يبدأ صدق النية أمر هام جدا، أنك أنت تكون صادق في نيتك. كما بينا قبل ذلك مسألة أنه هو يعني بينام وينتوي فعلا قيام الليل، ينتوي قيام الليل، النام حتى أصبح كتب له قيام الليل، غير أنه يعني يقول لك أنا حنتوي قيام الليل بس هو يعني أقول لم ينطوي ذلك عليه القلب، لم يعزم على ذلك الأمر، لكن كلمة كانها حاجة عابرة كده، قال لك أنه حينتوي قيام الليل، ولكن هو ليس في نيته، ليس صادق في نيته. يعني لو قام من ليله لم يقم لليل، لو قام من ليله كده ممكن إنسان قام يعني يريد أن يشرب مثلا جرعة من الماء، يريد أن يدخل إلى الخلاء فقام، قام من ليله، ولكن هو يعني لم يفكر أن يقوم يتوضأ ثم يركع ركعتين، لكن قام فشرب ثم نام، قام فقضى الحاجة ثم نام. فين بقى كنت منتا وانت قيام الليل؟ فيبقى لابد من صدق النية. خلينا بالنا من الكلام ده، لأن البعض بيفهم النصوص بصورة خاطئة، يعني بصورة خاطئة بيسد على نفسه أبواب من أبواب الخيرات، لكن تكون صادق في النية، يعني صادق في نيتي، يعني هو بينام كده ينتوي فعلا قيام الليل، وأتمنى لو قمنا من الليل لكي أركع بين يدي الله سبحانه وتعالى ركعتين، فإن قام من الليل فعل ذلك، يبقى هو صادق في النية. غير ان هو يعني يقول لك يعني اجمع النية كده ونام، ولكن هو مش منتوي. فين النية المنتوي؟ يبقى فين النية؟ يعني هو مجرد كده كأنها تمر مرورا على قلبي. لا، كما قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم، انما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزق الله مالا وعلما، ويعمل بعلمي في مال، ويعلم ان الله فيه حق، هو يصل به الرحم، فهذا بافضل المنازل، منزل رقم واحد. الثاني رزق الله علما ويرزقه مالا، فيقول يعني يا ليتني اوتيت مثل ما اوتي فلان فعملته عمل فلان. لو كان عنده بقى مال زي فلان ده لعملته معمل فلان. طب لو اعطى الله عز وجل المال يعمل او لا يعمل؟ قال النبي هو صادق في نيته، لو كان هيعطى المال هيعمل كده، فهو بيصاحب ذلك في المنزله. يبقى ده اساسا يصل الى هذه المنزله عن طريق صدق في نيته، فهما في الأجر سواء. انقل بقى على ايه الطرف الثالث: وعبد رزق الله مالا ورزقه علما، فهو يتقبض في ماله، مش عارف ان في حقوق وفي يعني اداء لابد ان يؤدي هذا الاداء حتى لا يأثم، ولكن هو لا يعلم. يعني انسان ممكن عنده مال ما يعرفش ايه زكاة المال ويحسبها ازاي، وده يعني نقول يعني كثر اللي يبقى عنده مال هو مش منشغل، او بيخرج كده وخلاص، يعني او بيخرج يقول لك انا في رمضان بفعل كذا، بيجي في عيد الاضحى بفعل كذا، وبالتالي يظن عند ذلك انه ادى جهل شديد جدا، فهذا تخبط في ماله، هذا تخبط، فلا يعلم ان هناك حقوق فرضها الله عز وجل عليه في ذلك المال، وبالتالي على ذلك هذا باخبث المنازل. وعبد لا يرزق الله مالا وعلما، لا عنده مال ولا عنده علم، فيتمنى لو أوتي مثل فلان لعمل بعمل فلان، وصادق في نيته عزم قلبه، قال فهما في الوزر سواء. وصل ازاي؟ ده ما فعلش لكن كان عازما، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لقوا المسلمين سيفهما فالقاتل المقتول في النار. طب القاتل معروف، طب المقتول ما بال المقتول؟ قال كان حريصا على قتل أخيه، حرصه عمل قلبي، فالعزم ده عمل قلبي، عمل قلبي. يبقى إرادة الخير هيثاب الإنسان بالنسبة للسيئة لو كان هناك عزم في قلبي، غير الخطرة اللي بترد على قلب الإنسان. في خطرة سيئة ممكن ترد على قلب الإنسان لكن قام بدفعها، لم تتمكن من قلبي ويعزم ويصر على هذه الفعلة السيئة، لكن هي خطيرة مرت على قلبي فقام بدفعها، غير ان هو عزم على ذلك ولم يصر على ما فعله، كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى. قال: باب ما يتقى من محقرات الذنوب. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله رحمه الله: يعني بذلك المهلكات، ما يتقى من محقرات الذنوب. إياك وأن تحقر من المعروف شيئا، أن تحقر أيضا من الذنوب شيئا. ليه؟ وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. كل إنسان كده بيستهين بذنب، يستهين، يبقى هذا ذنب بسيط يعني، يعني هذا ذنب إيه بسيط، يقول دي من صغائر الذنوب، فقد يستهين بها الإنسان. الإصرار على فعل الصغائر ينقلب في حق ذلك الإنسان إلى كبيرة بإصراره، والكبيرة لو وقع في الإنسان ولم يصر على فعلها فعل ذلك إن استغفر ربه سبحانه وتعالى فالله تعالى يغفر له ذلك الذنب. قال أنس بن مالك رضي الله عنه، الكلام ده موجه من أنس رضي الله عنه إلى التابعين، يعني موجه إلى أيضا خير قرون قرن ثم الذين يلونهم، دي من قرون الخيرية. ومع ذلك ماذا يقول أنس بن مالك رضي الله عنه لهم؟ قال: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. يعني أمر بسيط جدا، يعني يعني أنت تكلمني على هذه المسألة، ده هناك من يفعل ويفعل ويفعل ويفعل، إيه فعلي أمام فعل فلان وفلان وفلان، فبيستهين يعني ممكن إيه يحقر من شأن هذه المعصية. فلذلك قال: إنكم تعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر. إن كنا نعدها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. ودي نظرة اختلفت من الصحابة رضي الله عنهم إلى غيرهم. الصحابة رضي الله عنهم يعني ما كانوا ينظرون إلى المعصية إلا أنها معصية، كبيرة كانت أو صغيرة، ما فيش تفرقة، فيش تفرقة عند الصحابة. يقول لك دي صغيرة هتكفر عن طريق الصلاة الصيام الصدقة، يبقى دي صغائر الذنوب وبالتالي تمحى عن طريق الحسنات الماحية، تمحى عن طريق الحسنات الماحية. حدش الصحابة قال كده، لكن دي معصية كان عندهم التقسيم، دي معصية ودي طاعة. معصية بقى سواء كانت كبيرة أو صغيرة كلها من باب المعاصي، من باب المخالفات، وبالتالي لا يحقر أحدهم من السيئات شيئا، استعينش بأي سيئة، بيخشى على نفسه. ولذلك ده اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يرى المؤمن الذنب، يرى الذنب إزاي؟ ما قالش بقى لا صغير ولا كبير، كيف يرى الذنب؟ يعني كجبل يخشى أن يقع عليه. طب المنافق يرى الذنب إزاي؟ إذا كذباب وقع على أنفه ثم قال لو به هكذا، بينشوا كده بينشوا، يعني يعني حاجة بيستهين بالذباب أهو استهانة، فده برضك إيه المنافق يستهين بالذنب يعني يستهين. أما المؤمن فلا يستهين بالذنب حتى لو كان صغيرا، يبقى إذا يراه كالجبل يكاد أن يخشى أن يقع عليه، يبقى ده دي رؤية المؤمن للذنب، لأن ده عصيان يعني صغيرة أو كبيرة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، كسبوا إيه بقى؟ إيه اللي كسبوه؟ السيئات الصغيرة ولا الكبائر؟ السيئة بصفة عامة، السيئة بصفة عامة. فالتقسيم ده لما قلنا دي صغار ودي كبار، التفريق ده عشان يعني يبان لنا الصغيرة ماذا نصنع فيها، تكفر طريق حسن المحية، الكبائر يبقى محتاجة استغفار وتوبة وغير ذلك. فلكن البعض استهان، دي صغائر دي سنة، وكذلك في الطاعات دي سنة ودي واجبة، الواجب يبقى خلاص هيجاهد نفسه كده لفعله، طب السنة يبقى كأنه ينظر إلى حالي أترى أفعل أو لا أفعل، دي طاعة ودي معصية. الصحابة بقى تقسيم دي طاعة ودي معصية، دي طاعة ودي معصية. الطاعة يبقى على ذلك يوطن نفسه لفعل الطاعة، طب المعاصي يوطن نفسه إلى ترك المعصية سواء كانت صغيرة أو كبيرة، ما كانش ذلك التقسيم. فأنس بن مالك رضي الله عنه يقول يعني كيف كانوا هم ينظرون تلك الأعمال، أما اليوم فكيف ينظرون إلى هذا العمل؟ قال: إن كنا لنعدوها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. قال أبو عبد الله، قال الإمام البخاري رحمه الله: يعني بذلك المهلكات، يبقى يخشى أن إيه تكون هذا الذنب مهلك له، يعني هذا الذنب هو سبب هلاكه، مع أنه دي صغيرة وتستغفر وتوب، أو نقول دي أنت فعلت الحسنات ما يكفر بها ذلك الذنب، لا ما كانش دي نظرة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه، يعني كان في تعظيم وتمجيل وتوقير الرب سبحانه وتعالى، يظهر ذلك في نظرة الصحابة رضي الله عنهم إلى المخالفة ونظرة الصحابة رضي الله عنهم إلى الطاعات. يبقى الطاعة ما كان لا تحقرن معروف شيئا، يبقى ما كانش بيستهين بأي طاعة، أن هي حسنة توضع في ميزانه لعلها الحسنة التي تثقل الميزان. وما كانش بيستهين ولا بيستخف بأي معصية حتى لو كانت من الصغائر، يخشى أن تكون هي السيئة التي يكب بسببها على وجهه في النار. ثم ذكر الباب التالي باب الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. الأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. قال في رواية عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، فقال من أحب أن ينظر رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح فاستعجل الموت، فقال ذو سيفه فضعه بين ثدييه فتحمل عليه حتى خرج ببين كتفيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يعمل فيما يرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة، وإنما الأعمال بخواتيمها. إنما الأعمال بخواتيمها، يبقى بالخواتيم يختم لك بإيه؟ بخاتمة السعادة أو بخاتمة الشقاء، يبقى حسب العمل لو حيموت عليه الإنسان. وطالما أنا لا أعلم متى يأتيني الموت، لكن أنا عارف أن كل لحظة في حياتي صالحة أن يأتي فيها الموت. طول ما إحنا لسه الروح مستقرة في البدن يبقى على ذلك أنا محل أن يأتي الموت في أي لحظة، يبقى جميعا نتربص أن يأتي ذلك الموت في أي لحظة من لحظات حياتنا. فأنا مش عارف، يبقى لما صليت الفجر هو ده آخر عمل لنا النهاردة ولا لسه هيبقى في أعمال؟ لسه هيبقى في أعمال. الأعمال بالخواتيم، يبقى إيه؟ حافظ على هذه الصلاة، حافظ على ذلك الذكر، حافظ على درس العلم، حافظ على كذا. يبقى كل ما ننتهي ما خلاص نقولش إيه ده، لأن مع طول الأمد ممكن يغفل الإنسان ينسى، يبقى الغفلة كده تطرع على الإنسان. لا خلي بالك، صلي صلاة مودع، يعني كل عمل تيجي تعمله يبقى كأن ده آخر أعمال الإنسان. فأنا الحمد لله فعلنا هذه الطاعة، فعلى ذلك انتبه قد جاءت الموت من بعدها، فلا يأتيك إلا وإنت على طاعة. وأن الإنسان يلجأ إلى رب سبحانه وتعالى، يلجأ إلى رب، يرغب إلى رب سبحانه وتعالى. إنما الأعمال بالخواتيم. يا ترى يختم لنا بإيه؟ يا ترى لما يأتينا الموت هيأتينا وإحنا ساجدين ولا وإحنا ركعين وإحنا جالسين كده بنتكلم من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ويا ترى يأتينا وإحنا بنصلي، وطب وانا صايم وانا بنقرا القران؟ يعني ياتينا وانت تامر بالمعروف وتنهى عن المنكر وانت تدعو الناس الى الخير، تعرف الناس بربهم سبحانه وتعالى؟ ولا كيف سياتينا الموت على اي حال الاحوال؟ اي حال. يبقى دائما الانسان يبقى يكثر من الحال الذي يريد ان ياتي عليه الموت، يعني يكثر من ذلك. يبقى لما انا يعني الانسان عايز كده يتمنى لو مات وهو ساجد، طب نقول له ايه؟ تكثر بقى من السجود، تكثر من السجود. يتمنى لو آتاه الموت هو بيقرأ في كتاب رب سبحانه وتعالى، مطلوب تقرأ بقى تكثر من ذلك. يبقى تكثر، يبقى أغلب أوقاتك هو تصرفها في قراءة القرآن، حتى لو آتى الموت يأتي عسان يأتينا ونحن على ذلك الأمر، عسان هو يأتينا ونحن على ذلك الأمر. يبقى تتمنى يأتيك الموت وأنت على طاعة من الطاعات، تكثر من هذه الطاعة عسى أن ترزق ذلك الأمر إن كان الإنسان يعني صادق في نيته مع رب سبحانه وتعالى، وإن تصدق لا يصدق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأعمال بالخواتيم وما يخاف منها. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال نظر النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقاتل المشركين وكان من أعظم المسلمين غناء عنهم، يعني كان قتال يعني كل يعني بيخبطوا على هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن ينظر رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا. أهل النار إزاي؟ يعني ده بيقاتل يعني كله بيغبطوا على ذلك القتال على إقدامه، ولكن أراد أن ينظر رجل من أهل النار فلينظر إلى هذا، فتبعه رجل، تبعه رجل فلم يزل على ذلك حتى جرح، يقاتل عمال يقاتل يعني، وحتى جرح ذلك الرجل فاستعجل الموت، فقال بزاوية سيفه فضعه بين ثدييه فتحمل عليه حتى خرج من بين كتفيه. ما قدرش يتحمل الموت، ما قدرش يتحمل الموت، فوضع زاوية السيف بين ثدائه فتحمل عليه فحتى خرج من بين كتفيه، ما قدرش يتحمل الألم بتاع الجراحة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عشان لا نتعجب، لا تتعجب، إن العبد ليعمل فيما يرى الناس، فيما يبدو للناس. وقال إن العبد يعمل الزمن الطويل، يعني مش نقوله ده يعني كانت فعلة على النضرة، لا ده أصلا الزمن الطويل وهو يفعل تلك الطاعات، ولكن بيسبق عليه الكتاب فيختم له بعمل من أعمال أهل النار فيكب على وجهه في النار. يبقى العقبة مطوية لا نعلم، يعني احنا على يقين احنا هاتينا الموت، لكن ياتيك ازاي الموت، على اي وضع، على اي صورة، فعلى ذلك لا ادري، لا ادري. فانا بجتهد، يبقى بجتهد ان انا اوقاتنا دايما نصرفها في طاعة الله سبحانه وتعالى، وتحدثش نفسك بمعصية او تأمل في معصية خافت انك انت تفعل ذلك يأتي الموت. اللي هيمنع يعني حياته كلها في صلاة وصيام ودعوة لدين الله سبحانه وتعالى، فعلى ذلك يعني ممكن نفسه الأمارة بالسوء تحدثه لفعل معصية، فعند فعل المعصية دي يأتيه الموت، يأتيه الموت. اللي هيمنع يعني، ما الذي يمنع أنه يأتي الموت يعني في هذه اللحظة، فيختم له بعمل نعمل أهل النار. ففيما يبدو أنه فيما يرى الناس أهو، يبقى قال الزمن الطويل، يعني الرجل يعمل الزمن الطويل. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العبد ليعمل في مرى الناس عمل أهل الجنة وإنه لمن أهل النار، من أهل النار، ويعمل فيما يرى الناس عمل أهل النار وهو من أهل الجنة. قال إنما الأعمال بخواتيمها، بما يختم للإنسان، بما يختم للإنسان. يعني لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، تنقطعش أبدا ولا تنصرف عن الطاعة. لو انصرف الإنسان من فعل الطاعة فتدخل في غيرها، يبقى لما انصرفنا كده عن الصلاة يبقى تدخل في طاعة من الطاعات، يبقى لا تنصرف من طاعة إلا إلى طاعة، لا تنصرف من طاعة إلا إلى طاعة. طب في كده فجوات ما بين الطاعات، الشرع يعلمنا كده أن هذه الفجوات كيف تسد، يبقى عن طريق الذكر، لسانك لا يزال رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله سبحانه وتعالى، يبقى انصرفنا كده. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، يبقى دايما كده الفواصل ما بين الطاعات نعمل فيها إيه، ماذا أصنع فيها، لا ده فيه أساسا برامج كثيرة جدا. يبقى لا تفطر عن ذكر ربك سبحانه وتعالى، يبقى انصرفت من الصلاة، ده لسه إحنا صلينا الفجر لسه ده الظهر، فعلى ذلك ماذا نصنع في ذلك، لا ده في يعني عبادات كثيرة ممكن يفعلها الإنسان. المعنى أنك أنت لا تنصرف من طاعة إلا وتدخل في غيرها، يبقى إحنا في الطاعة صرفنا عنها خلاص أديناها، يبقى تدخل في غيرها، إحنا لسه إيه ما زلنا على قيد الحياة، أدخل في غيرها ممكن يأتيني الموت دلوقتي، لما يأتي يأتيك وأنت على طاعة، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إنما الأعمال بخواتيمها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر باب التالي، قال باب العزلة راحة من خلاط السوء، قال باب العزلة راحة من خلاط السوء. ثم ذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أي الناس خير، رجل جاهد بنفسه وماله ورجل في شعب من الشعاب يعبد ربه أدع الناس من شره. ثم ذكر رواية أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال ووقع القطر يفر بدينه من الفتن. العزلة راحة من خلاط السوء. ونرجع عنا الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة بذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.